أنا أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عفى الله عنك. يأمر الله نبيه أن يبلغ الناس ويبلغ المشركين ويعلن للمشركين أن الله نهاه عن عبادة هؤلاء الآلهة الباطلة. قل إني نهيت أن أعبد فالله نهى نبيه عن الشرك به عن عبادة غيره. هو أول من يتعلق به النهي عن الشرك، والله يحذر نبيه عن الشرك حتى يقول لإبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله أكبر. قل إني نهيت أي نهاني الله، نهيت يعني نهاني الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. لما جاءه القرآن والوحي نهي عن الشرك به سبحانه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هذا أمر للنبي بالتوحيد بعبادة وحده لا شريك. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. سبحان الله، هذا يعني أمر بالتوحيد، أمر بعبادة الله وحده والإسلام له، ونهي عن عبادة غيره، وهذا هو التوحيد. التوحيد هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. فالله أمر نبيه أن يخبر بهذا الخبر العظيم، أنه نهي عن عبادة، نهاه عن عبادة غيره وأمره بالإسلام له، كما قال لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فدعوة الأنبياء واحدة، كلهم مأمورون بعبادة الله منهيون عن عبادة ما سواه. كلهم دينهم الإسلام، دين الرسل كلهم من أولهم، أتباع الرسل، أتباع الرسل هم مسلمون، هم مسلمون. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن أمر يتعلق بهذه البشرية ونشأتها، وهو بداية الخلق. بداية هذه البشرية هو إنسان واحد خلقه الله من تراب، من طين، من طين، من صلصال، من حمأ مسنون. سبحان الله، إنسان واحد هو أبونا آدم، خلقه الله من طين أو من تراب، كذلك التراب إذا خلط بالماء صار طينا، فإذا طال عليه الزمن وتغير صار حمأ فإذا يبس صار صلصالا. وهذه الأطوار كلها مرت بآدم عليه السلام، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. آمنت بالله لا حول. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، هذه بداية خلق الذرية. الذرية ذرية آدم يخلقون من النطف، من الماء المني، ثم هذه النطفة تتحول وتصير علقة، وهذه العلقة تتحول وتكون مضغة كقطعة لحم. كل هذه الأطوار الله لك نوه بها وبينها، فهذه كل إنسان يمر بهذه الأطوار، يعني من يتكامل خلقه يمر بهذه الأطوار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا يخاطب الله به الناس الجاحدين للبعث، المنكرين للبعث، يذكرهم بدليل، دليل على قدرته تعالى على البعث. فالذي خلق الإنسان من بهذه الأطوار قادر على أن يعيد خلقه بعد أن صار ترابا ورميما وعظاما ورفاتا. سبحان الله العظيم، خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، يعني تنتهي الأطوار إلى الطفل. إذا صار طفلا معنى تكامل خلقه وصار إنسان، لكنه طفل في بطن أمه، هو طفل يتكامل خلق بكل أعضائه وتراكيب. لا إله إلا الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إنها خلق الإنسان إنه لعجب. نفسك أيها الإنسان دليل، هو الدليل على إلهك وربك، هو الذي خلقك، الذي خلقك ونشأك هذه النشأة وتمر بهذه الأطوار، هو ربك، هو إلهك، هو معبودك، هو الذي. وذكر هذه الأطوار يعني دليل على أمرين، على ربوبيته تعالى وإلهيته، ودليل على البعث، يعني فيها هذا وهذا. هو الذي خلق، الذي خلق من هذه الأطوار هو المستحق للعبادة، هو الرب تعالى المالك المدبر. ثم يخرجكم طفلا، ما أكثر وما أعظم الغفلة. هذه النقطة من المني تصير هذا الإنسان العجيب في خلقه، ثم إلى أين يصير له شأن هذا الإنسان، لكن ينتهي إلى أسوأ مصير أو إلى أفضل مصير. ينتهي الإنسان، ينتهي إلى أن يصير في أسفل سافلين، أو ينتهي إلى أعلى عليين. الله. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني بعد الولادة والطفولة ينشأ الإنسان، يمر بأطوار حتى يبلغ أشده وقوته، وهو سن البلوغ، ويتدرج في النمو وفي الكمال، وكمال القوى، السمع والبصر والعقل تتكامل حتى يصير في هذه الحياة له شأن عجيب. ثم لتبلغوا أشدكم، ثم ينتهي إلى طور أخير لمن عاش، إذا عاش ينتهي إلى طور الشيخوخة، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، من الناس من لا يبلغ سن الشيخوخة ينتهي يموت مبكرا، و يعني والآجال ليس لها طور معين، الآجال والموت ليس له طور معين، يعني يموت الناس يموتون في هذا الطور، لا، الموت يعني وارد ويجري في كل الأطوار، في كل أطوار الإنسان، ومنكم يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى، لتبلغوا الأجل المقدر مسمى مثبت في اللوح المحفوظ، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى يعني قدر هذا وعرف به ليعقل الناس، يعني ما خلقوا له. أنت أيها الإنسان الذي خلقت هذه الخلقة ومررت بهذه الأطوار لم تخلق عبثا، خلقت لأمر عظيم، أفحسبتم أنما خلقناكم ولعلكم تعقلون. ثم أجمل سبحانه وتعالى هذه الأحوال في قوله هو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت، فأحيا الإنسان بعد أن كان ميتا، يعني لا لا لا روح فيه ولا حس، جنينا أو في أصلاب الآباء أو في بطون الأمهات، ثم أحياه ثم يميته ثم يحييه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ وما رد هذا كله إلى قوله تعالى كن فيكون، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يستعصي عليه شيء. نعم محمد. آمنت بالله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الآيات، لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده وذكر الأدلة على ذلك والبينات، صرح بالنهي عن عبادة ما سواه، فقال قل يا أيها النبي إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله، ولست على شك من أمري بل على يقين وبصيرة. ولهذا قال لما جاءني البينات من ربي أمرت أن أسلم لرب العالمين بقلبي ولساني وأمرت أن أسلم لرب العالمين بقلبي ولساني وجوارحي بحيث تكون منقادة لطاعته مستسلمة لأمره، وهذا أعظم مأمور به على الإطلاق، كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه على الإطلاق. ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطور لخلقتكم، فكما خلقكم وحده فاعبدوه وحده، فقال هو الذي خلقكم من تراب، وذلك بخلقه أصلكم وأبيكم آدم عليه السلام، ثم من نطفة، وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنساني ما دام في بطن أمه، فنبه بالابتداء على بقية الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح، ثم يخرجكم طفلا، ثم هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية لتبلغوا أشدكم من قوة العقل والبدن وجميع قواه الظاهرة والباطنة، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الأشد، ولتبلغوا بهذا يرحمكم الله ولتبلغوا بهذه الأطوار المقدرة إلى أجل مسمى تنتهي عنده أعماركم، ولعلكم تعقلون أحوالكم فتعلموا أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. نعم. وأنكم ناقصون من كل وجه، هو الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فإذا قضى أمرا جليلا أو حقيرا فإنما يقول له كن فيكون، لا رد في ذلك ولا مثنوية ولا تمنع. انتهى. نعم. ألم ترى الذين يجادلون نعم لا جاهل.